بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. يقول المفسر رحمه الله: والذين هاجروا في سبيل الله، قال: تركوا الأوطان في طريق طاعته ورضاه. والذين هاجروا، فسر هاجروا بأنهم تركوا الأوطان، وقوله في طريق طاعته ورضاه، ويريد أن يبين معنى في سبيل الله. السبيل هو الطريق، يبقى الذين هاجروا في طريق الله. ما معنى هاجروا في طريق الله؟ هاجروا في طريق طاعة الله عز وجل ورضاه كما يذكر هنا. والهجرة الذي يتبادر إلى الأذهان في الهجرة، أو أول شيء بتطلق عليه الهجرة، اللي هو الهجرة لما حد مثلا يكون في بلد لا يستطيع فيها أن يقيم شعائر دينه، أو أنه هو يكون مثلا يؤذى في هذه البلد، أن يهاجر منها إلى بلد أخرى يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين. ده الأصل في إطلاق الهجرة. ولكن نجد أن من السلف ومن الصحابة من ذكروا هذه الآية وفسروا هذه الآية بما هو أوسع من ذلك، فيذكرون مثلا يعني الخروج في الجهاد في سبيل الله، يعني يستشهدون فيه بهذه الآية، إنه يعني حتى لو كان الخروج مش خروج من بلده إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم فيه شعائر الدين، ولكن ممكن يكون خروج مؤقت من بلده ولكنه في سبيل الله، خروج مؤقت من بلده ولكنه في سبيل الله لجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، ثم سيعود إليها أنه داخل في عموم هذه الآية. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، قال فيها أو ماتوا حتف أنفهم. ثم قتلوا فيها، هو فيها هنا المفسر قال فيها، الهاء دي عايدة على إيه؟ ده سؤال لكم، يعني الهاء دي عايدة على إيه؟ سبيل الله، صح كده. هو يعني يريد ثم قتلوا فيها، أي في هذه السبيل، السبيل بتذكر وتؤنث، قل هذه سبيلي. طيب، يقول ثم قتلوا يعني قتلوا في سبيل الله، أو ماتوا حتف أنفهم. يعني ماتوا حتف أنفهم، يعني ماتوا دون قتل. يعني الأولانية أنهم قتلوا قتلا، حد قتلهم، والثانية أنهم ماتوا دون أن يقتلوا، يعني حد مثلا مرض ومات، أو مات على فراشه، يعني موت غير أن يكون بالقتل. ثم قتلوا أو ماتوا، وهذا لما بيقترن القتل بالموت فيكون هذا المراد، يعني أن الموت يكون موت من غير قتل، وهذا له نظائر في القرآن. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قال هم أحياء عند ربهم يرزقون، وإن الله لهو خير الرازقين. هنا في تفسير رزقا حسنا، بما فسر رزقا حسنا؟ فسر الرزق الحسن بقوله هم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني كأنه فسر الرزق الحسن بالجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى الشهداء. يعني هم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني هو مقتبس من الآية في جزاء الشهداء. والمعنى ممكن يكون أوسع من ذلك أيضا، يعني ليشمل الشهداء الذين قتلوا ومن ماتوا دون شهادة، ومن ماتوا دون شهادة. نجد مثلا في تفسيرها، يعني ممكن حد يقول الجنة، هم فسروها بالجنة، أو ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم، يعني كلام عام من غير ما يحدد شيء معين من جزاء الشهداء. لما حد يذكر جزاء الشهداء لا يلزم أن يقال ده جزء من المعنى، هذا مثال من هذا النعيم، لا يشترط أن يكون الأمر كذلك. يعني ممكن يكون هو في تفسيره يقصد إلى الكلام على الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى الشهداء بالخصوص. هنا في التفسير فسر رزقا حسنا بشيء من الجزاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الشهداء، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، قال فإنه يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. قال لما فيه ما تشتهي أنفسهم. هذا التعليل الذي يذكره هو تعليل لقوله تعالى يرضونه ليدخلنهم مدخلا، هذا المدخل اللي هو الجنة، هذا المدخل اللي هو الجنة وصفه الله سبحانه وتعالى بأنهم يرضونه، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. فلماذا يرضون هذا المدخل؟ يقول لما فيه ما تشتهي أنفسهم، يعني لأن فيه ما تشتهي أنفسهم النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، فهم يرضون هذا النعيم ويرضون هذا المدخل. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، يعني كأن لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، النعيم نفسه والمدخل. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، المكان الذي يتنعمون فيه بهذا النعيم. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، ثم ذكر الله عز وجل المكان الذي يرضونه الذي ينالون فيه هذا النعيم، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم، يقول وإن الله لعليم بأحوال الفريقين، حليم لا يعاجل بالعقوبة. طيب إيه هو يعني إيه الفريقين؟ إيه اللي جاب سيرة الفريقين هنا؟ لأن الكلام كان في الآيات قبل ذلك كان في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم بكل هؤلاء، وإن الله لعليم يقول بأحوال الفريقين، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ثم قال تعالى ذلك ومن عاق بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. يقول ذلك الأمر ذلك، وهذه تشبه ما سبق في السورة، هذه تشبه ما سبق في السورة، يكون من انتقال لموضوع لآخر. سبقت في السورة فين؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، هنا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. يقول ذلك الأمر ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، قال ولم يزد على مثله، يعني حد تعدى عليه فهو عاقبه بمثل هذا الشيء، بمثله دون زيادة. يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ولم يزد على مثله. قال ثم ابتداء الإضرار عقابا للازدواج، فإن العقاب جزاء من عقب فعل. طيب خلينا نشوف قبل ما يذكر التعليل الذي ذكره، قال ثم ابتداء الإضرار عقابا ثم يعلل يقول الازدواج كذا كذا. طيب سمى ابتداء الإضرار، أين ابتداء الإضرار الذي سمي عقابا في هذه الجملة؟ عاقب ولا عوقب به؟ عوقب به، عوقب به، ولا عاقب؟ عوقب. كويس، كله ما حدش قال عاقب، صح كده، هو ده ابتداء الإضرار، هو ده ابتداء الإضرار. تقولش الابتداء يبقى علشان المذكورة أولا في الآية، ما الذي وقع في ترتيب الوقوع، في ترتيب الحدث؟ ان في حد، ان في حد آذى هؤلاء فعاقبوه على ذلك. الاصل، الاصل في المعاقبة ان هي في مقابل شيء سابق، يعني في مقابل شيء سابق انه يعاقبه. فربنا سبحانه وتعالى سمى الشيء الذي ابتدأ به اللي هو في الاصل ان هو بيكونش ما بيتقالش عليه عقوبة، العقوبة في الذي يكون ردا عليه، فسمى ابتداء الإضرار عقابا. ابتداء الإضرار فين؟ في قوله تعالى عوقب به، هذا في قوله تعالى عوقب به، هو ده ابتداء الإضرار الذي سمي عقابا. فهو هنا بيعلل يعني ليه سمي عقابا، ذلك ومن عقب مثل ما عوقب، عوقب كأنه هو كان عمل أصلا شيء وهذا مترتب عليه، لا ليس الأمر كذلك. لماذا سمي أو هنا ما وجه تسميته به العقوبة أو تسميته بالعقاب على ما يذكره المفسر هنا؟ قال للازدواج، فإن العقاب جزاء من عقب فعل. ماذا يقصد هنا بالازدواج؟ فإن العقاب جزاء من عقب فعل، هذا يشبه المفاعلة، هذا يشبه المفاعلة. يعني إيه؟ يعني هو الأمر المفاعلة بيكون فيها ازدواج، فهنا يقول أن المبتدئ هذا، المبتدئ هذا هو يفعله في مقابل فعل وقع من أحد، حتى لو هذا الفعل الواقع من أحد ليس إضرارا به، يعني مثلا أنهم آمنوا أنهم فعلوا كذا وكذا، فيقول هنا فإن العقاب جزاء من عاقب فعل، من عاقب فعل الإضرار حتى إن كان الإضرار مبتدأ به، الإضرار حتى إن كان مبتدأ به فهو جزاء عاقب فعل. فسمي هنا عقابا من باب الازدواج، هذا على الوجه الذي يذكره. وفي وجه آخر يعني ربما بعضنا يتبادر إلى ذهنه أسرع من الوجه الذي ذكره المفسر هنا، وهو إيه ويتكرر؟ المشاكلة. صح كده، كان لسه حتى معنا قريبا، كان لسه معنا قريبا، فإن هو يكون من باب إيه؟ من باب المشاكلة. طبعا إذا كان من باب المشاكلة فعوقب به، عوقب به تبقى مجاز، لو هو من باب المشاكلة هتبقى عوقب به. هنا في سمي اتقال فيها عوقب، هو أصلا المشاكلة، المشاكلة بيبقى فيها مجاز، لكن الذي يذكره هنا مش مجاز، الذي يذكره هنا ليس مجازا. طيب، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه قال بعقوبة أخرى لينصرنه الله، فهذا كأنه اقتص بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، وبغي عليه وزيد عليه بعقوبة أخرى وظلم، لينصرنه الله قال فإنه مظلوم. إن الله لعفو للمنتصر غفور إن زاد في الجزاء. وهنا نقف وقفة مع ختام الآية، إن هنا في ختام الآية يعني ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله، يعني ممكن أول ما بيتبادر إلى الذهن في مثل هذا إن الله لقوي عزيز، إن الله عزيز حكيم، ولكن هنا إن الله لعفو غفور. فهنا ذكر وجها في ختم الآية باسم الله عز وجل العفو والغفور، فيقول إن الله لعفو للمنتصر. من المنتصر هنا؟ من المنتصر؟ اللي هو الذي عاقب بمثل ما عوقب به ووعده الله عز وجل بالنصر، يقول إن الله لعفو له. طيب، غفور إن زاد في الجزاء، غفور إن زاد في الجزاء، فالله سبحانه وتعالى عفو عنه، يعفو عنه ويغفر له أثناء يعني ربما قد يتعدى في الجزاء بغير قصد، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. هذا وجه فيها، وهناك وجه آخر أو وجه أخرى عند العلماء بيذكروها، يعني ليس الوجه الأوحد في قضية ختام هذه الآية، إن ختام هذه الآية من ختام الآيات بالأسماء الحسنى في أشياء بتبقى جلية جدا، يعني لا تحتاج إلى بيان، لا تحتاج إن حد ينص عليها، وفي أشياء بيكون فيها خفاء، هذه من الآيات التي فيها خفاء وتحتاج إلى، طبعا حاجات بيكون فيها خفاء بيكون في اجتهاد في تعليلها وممكن تتعدد الأقوال في تعليلها. طيب، يقول نزلت أي هذه الآية في رهط من المسلمين لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوا فأبوا فقاتلوا وبغوا فنصر الله المسلمين. يعني وهذا السبب يعني وارد عن يعني يذكر بعض أتباع التابعين، يعني هو في انقطاع كبير يعني ماشي، عشان بس أصل هو الحدث ده ممكن حد يقول طب هو دي فين في السيرة بقى، فين في أي سرية؟ مش حدش هيعرف يجيبها في أي سرية، إن هو ما حدش يقول سرية نخلة، سرية نخلة أمر آخر، ولكن اللي هو سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه اللي هي في آيات سورة البقرة، لا ده أمر آخر، هنا ده قصة مختلفة، يعني ما حدش هيعرف يسقطها على حدث معين في السيرة، تمام؟ ويعني الخبر معضل أصلا، تمام؟ ولكن لا بأس، يعني هو ما فيش إشكال، يعني لما يذكر إذا ذكر هذا إن هذا إن كان وقع فهو داخل في معنى هذه الآية. ثم يقول تعالى ذلك قال النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تحتاج هنا أن تنتبه إلى وجه الترابط بين السابق وهذه الآية، مش قضية تناسب بس، لا هي عشان قضية اسم الإشارة عائد على شيء في السابق وفي باء، في باء ذلك بأن ذلك بسبب أن هذا راجع إلى ذلك، هذا تعليل لما سبق. فكيف يكون أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى آخر الآية والآية بعدها، كيف يكون هذا تعليلا لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، كيف يكون هذا تعليلا لذلك؟ فهنا يوضح هذا فيقول ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بسبب قدرته على، وكمل كلامه، كلمة بسبب قدرته دي حط تحتها خط، بسبب قدرته دي حط تحتها خط، الله سبحانه وتعالى سينصر هذا المظلوم. لأن الله عز وجل هو القدير، فذكر الله عز وجل مظاهر قدرته. الله سينصر هذا المظلوم لأن الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى غير ذلك، وإنزال المطر من السماء وخروج النبات من الأرض. انتبه لي هذا في تدبرك للقرآن ونظرك لانتفاع حتى الإنسان بالآيات الكونية، انتفاع الإنسان بالآيات الكونية. الله عز وجل سينصر عباده المؤمنين وإن تأخر ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. لماذا تقول هذا؟ أقول هذا لأن الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر ويخرج النبات. تقول طب ما علاقة هذا بهذا؟ الذي فعل كل ذلك قادر سبحانه وتعالى على أن ينجز وعده لعباده المؤمنين. انتبه للارتباط بهذا الأمر، وهذا الأمر عظيم جدا تأمله. هذا الذي ربى القرآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إزاي مشاهد الكون دي أصلا تكون عنده من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم وعلى أن العاقبة لهم. ذلك قال النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تأملوا في هذا، أنا مش عاوز أطول أكتر من كده، بس تأملوا في هذا، هذا عظيم جدا. لاحظ هذا الربط الذي أشار له هو بعبارة قصيرة زي عادتي في التفسير، قال بسبب قدرة النووي يبين أن ده لإظهار قدرة الله عز وجل. إظهار قدرة الله عز وجل كيف يكون هذا تعليلا لماذا الله سبحانه وتعالى سينصره وسيتحقق هذا الوعد؟ بسبب قدرة الله عز وجل، فهو الذي فعل كذا وكذا. قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال بسبب قدرته على تغليب الأمور بعضها على بعض، يداول بين المتعاندين كما يزيد في أحد الملوين ما ينقص من الآخر، اللي هو الليل والنهار يعني. هنا أمر زائد المفسر ذكره وهو في غاية اللطافة. هنا في استدلال أصلا بالقدرة كما ذكرت، ثم ذكر شيئا في صورة الآية نفسها، يعني في صورة الآية المذكورة، يعني في استدلال بقدرة الله عز وجل بصفة عامة، ثم القدرة على آية معينة مذكورة، هذه الآية فيها في صورتها ما يقوي أو ما يصلح تعليلا للسابق. إذ يعني ما في صورتها؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصرهم لأنه الذي خلق الجبال، هذه واضح. طيب قدرة، فذكر شيء فيه قدرة ظاهرة فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، الذي قدر على ذلك يقدر على ذلك. الأمر آخر هنا بقى زيادة، صورة الآية المذكورة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل يولج الليل يولج أي يدخله، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، يعني ينقص الليل يدخل في النهار ويأخذ من ساعته، والنهار يأخذ في الليل ويأخذ من ساعته، في يولج الليل في النهار متكررة في القرآن ومررنا معه كثيرا. فهنا يتكلم على صورة هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى قادر على تغليب الأمور بعضها على بعض. في هذه الآيات الكونية العظيمة تجد تغليب الأمور بعضها على بعض، فالليل يطول، الله سبحانه وتعالى يجعل الليل وكأنه يغلب النهار، ثم بعد ذلك النهار يغلب الليل والليل يغلب النهار، قادر سبحانه وتعالى. هنا في مطلق القدرة أصلا، ثم الكلام على صورة هذه الآية، هذا كلام لطيف وجميل جدا. يقول بسبب قدرته على تغليب الأمور بعضها على بعض، يداول بين المتعاندين كما يزيد في أحد الملوين اللي هو الليل والنهار ما ينقص من الآخر، وأن الله سميع بصير، قال فيجازيهم بما يسمع ويبصر. ذلك قال القدرة التامة والعلم الكامل بأن الله هو الحق. ذلك قال القدرة التامة والعلم الكامل اللي مذكورين في الآية اللي قبلها، ذلك القدرة التامة والعلم الكامل المذكورين في الآية اللي قبلها بأن الله هو الحق. القدرة التامة في ذكر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، العلم الكامل في أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ذلك المذكور من قدرة الله ومن علم الله سبحانه وتعالى بأن الله هو الحق. يقول الثابتة إلهيته، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال وكل ما يدعون إلها دونه باطل الألوهية، فلا إله سوى سبحانه وتعالى، وأن الله هو العلي الكبير، قال لا شيء أعلى منه وأكبر شأنا، فلا محالة يكون قديرا عليما سبحانه وتعالى. قوله فلا محالة يكون قديرا عليما، برضو المفسر عاوز يربطها لنا بذلك التي في هذه الآية، ذلك المذكور في القدرة والعلم لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، فإذا كان كذلك فلا محالة أن يكون هو القدير سبحانه وتعالى والعليم سبحانه وتعالى. طيب. ثم قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ قال: برفع تصبح. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ برفع تصبح، لأنه بعد استفهام بمعنى الخبر، أي قد رأيت، فلا يكون له جواب. نقف هنا، ليه كل الكلام ده؟ لماذا يقول كل هذا الكلام؟ ليه التطويل في هذا؟ من أجل الفاء. الفاء كويس. أنا ساعات بسأل أسئلة فاكر حد هيقول إجابة غلط، يعني بقى منتظر إجابة غلط، فالحمد لله بتقول الإجابات صحيحة، حاجة جميلة جدا. لا مش لنفي السابية، وكلامه ده كله علشان هو كلامه علشان هنا في فاء، فأول ما بيتبادر للذهن أن هذه فاء في سياق استفهام، ففاء تبقى فاء سابية، فهنا يبقى الفعل منصوب، فعل منصوب، فبيقول لا، هو الفاء دي مش فاء السابية اللي جاي في سياق الاستفهام في سياق الطلب، فيكون الفعل منصوب فتصبحه، فيحتاج هذا إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح. اللي حيتأمل في المعنى حيقول لي هي لازم تكون مرفوعة، ولكن بادي الرأي كده الأول، وهل أول ما حد يسمع الآية فممكن أول ما يتبادر لذهنه لما بيجي الفاء بعد الفاء بعد في سياق الاستفهام يقول تبقى منصوبة، لكن إذا تأمل في المعنى هيلاقيها مرفوعة، هيلاقيها مش فاء سببية، وإلا المعنى يبقى العكس، وتأملوها هتلاقوا إن المعنى يعكس. طيب لو هي فاء، لو هي الفعل مرفوع، الفعل مرفوع، إيه الفاء دي طيب؟ هذه فاء تعطف، هذه فاء عاطفة، هذا عطف. برفع تصبح لأنه بعد استفهام بمعنى الخبر، يعني هذا خبر مذكور بعد الاستفهام، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول أي قد رأيت، فلا يكون له جواب. قد رأيت هو ألم ترى، هذا استفهام إيه؟ هذا استفهام تقريري، هذا استفهام، هذا استفهام تقريري. قد رأيت فهو مش قد رأيت ويكون تقرير هذا الأمر ثم يكون له جواب فتصبح، إذا فعلت فتصبح. طيب تصبح هنا، تصبح هنا بمعنى أن تكون في الصباح ولا تصير؟ هذا على التوسع، على يعني على ظاهر الآية، يعني أنه على التوسع، أنه تصبح التي أصل في تصبح أنها بتستخدم في الصباح زي الظل اللي بتستخدم بعد الزوال، ولكن في استخدام لها أوسع، في استخدام لها أوسع، إن هي تكون في معنى إيه؟ في معنى تصيل، لازم أن يكون فيه، لازم أن يكون فيه صباح. والمفسر هنا حتى ما تكلمش في تفسير، يعني ما فصلش في معنى الآية، مما يدل وكأنه تركها على ظاهرها أن الله أنزل من السماء ماء. أنا أشير لهذا لأن في قول آخر في تفسيرها على غير هذا الظاهر، هو هنا ما تكلمش يعني وكأنه ترك الأمر على المفهوم من ظاهرها المتبادل إلى الذهن منها، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ينزل الماء فتصبح الأرض مخضرة، الأرض يخرج منها النبات. يتبقى فيها الكلام على الفاء، الكلام على الفاء هنا، إن هنا هيتقال طب فتصبحوا، طب ما هو الماء لما بينزل مش بتبقى على طول، يعني الفاء دي فيها إيه؟ الفاء دي فيها غير الترتيب، فيها تعقيب، أنه في عقبه، فيها سرعة، هذا التعقيب يكون في كل شيء بحسبه، هذا التعقيب يكون في كل شيء بحسبه. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، والذي أخرج المرعى فجعله، هو مش بيخرج وبالليل يبقى غثاء أحوه أو تاني يوم يكون غثاء أحوه، ولكن هذا التعقيب في كل شيء بحسبه. طيب يقول: والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. والعدول إلى المضارع، أي مضارع يقصد؟ في قوله فتصبحوا، صح كده، هذا المضارع. طيب عدول عن المضارع، عدول عن المضارع، يعني هو كان أصله إيه؟ كان الأصل، كان الأصل في الكلام يقول عدول عن كذا، لما تقرأ كلمة عدول عن كذا حاول تجيبها، وإن لم تكن قد هو بيقول العدول إلى المضارع، طب هي عدول عن كذا إلى المضارع، عن الماضي ذكرت قلته عن الماضي، قلها، جرب قلها. فكأن الأصل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض، ألم ترى أن الله أنزل فأصبحت، فهنا العدول عدل من الماضي إلى المضارع، فهنا يقول العدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، وهذا من دلالة الفعل المضارع. إن الله لطيف خبير، يقول إن الله لطيف واصل علمه أو لطفه إلى كل جليل ودقيق. طيب اسم الله اللطيف، اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى في معنيين أساسيين، وهو هنا بيشير إلى هذين المعنيين في الوجهين المذكورين. في معنى اللطيف اللي هو يتعلق بالعلم الذي يعلم، الذي يعلم ما دق من الأمور فهو اللطيف، وفي معنى اللي هو فيه معنى الرحمة أو فيه معنى الرفق. ماشي. اللطيف هو هنا ذكر اثنين، يقول واصل علمه أو لطفه. طبعا هو ترك لطفه، وممكن لطفه هذه تقال ما هو اللطيف، يعني ممكن تقال في العلم، يعني يقصد هنا أو لطفه اللي هو المعنى القريب من الرفق. هم يقولون اللطف أخص من الرفق، هو قريب منه، هو قريب من الرفق، قريب من الرفق. يعني مثلا لما يجي حد يقول اللهم الطف بي، اللهم الطف بي، يقصد أي المعنيين ولا المعنيين مع بعض؟ اللهم الطف بي يقصد معنى الرفق، ومش بيقصد معنى العلم. اللهم اعلم بي، لا، هو يقصد معنى، يقصد معنى ان الله سبحانه وتعالى يرحمه و يعفو عنه نحو هذا. ماشي. فهنا يعني الكلام اللي ذكره في الوجهين، يعني في اللطيف ان الله لطيف، قال واصل علمه او لطفه الى كل جليل ودقيق، واصل علمه الى كل جليل ودقيق، أو لطفه اللي هو في معنى الرفق يعني إلى كل جليل ودقيق. خبير قال بالتدابير، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني قال في ذاته الحميد المستوجب للحمد، وإن الله لهو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى في ذاته سبحانه وتعالى لا بالخلق، فهو غني أصلا عن خلقه سبحانه وتعالى، ولا يزيدون في ملك الله عز وجل شيئا. يعني لو كلهم، الله سبحانه وتعالى هو الغني في ذاته، يعني له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني، وإن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وهذا وصف لذات الله سبحانه وتعالى. قال الحميد المستوجب للحمد. ثم يقول تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول المفسر رحمه الله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض قال فتنتفعون به. طيب هو صحيح ألم ترى، وسبقت ألم ترى برضو، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذه رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ خلينا في الأولانية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، بصرية ولا قلبية؟ بصرية. بصرية، وتحتمل قلبية، تحتمل الاثنين عادي. يعني ألم ترى اللي هو الرؤية البصرية، وألم ترى قلبية اللي هي ألم تعلم، ألم تعلم. ماشي. لكن هي محتملة البصرية لأنه مما يعني مما يبصر بالأعين يعني. ماشي. طيب ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. دي برضو إيه، دي شبهها برضو. تمام. دي شبهها، دي شبهها. يعني لو حد هيقول بصرية هيحتاج بس إلى نوع من إيه، نوع من التفصيل والتوجيه كيف تكون بصرية في مثل قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فيقول مثلا أنه يرى أثر ذلك أن الأرض مثلا أن هذا غير واقع فيبقى السماء منسوكة ونحو ذلك يعني. طيب ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض قال فتنتفعون به والفلك قال عطف على ما، الفلك منصوبة معطوفة على ما، يعني من المسخر، يعني سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم الفلك. قال والفلك عطف على ما، تجري في البحر بأمره. قال حال، تجري في البحر بأمره جملة حال يعني من الفلك. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يقول ويمسك السماء من أن تقع. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يقول ويمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذا مما من الدلائل في القرآن على أن السماء سقف للكون، إن هو سقف يمكن لهذا السقف أن يسقط على الأرض، ولكن الله عز وجل يمسكه من أن يقع على الأرض. طبعا الفلكيين بيخالفوا في مثل هذا، وبعض من يعني علشان نظرا لأن الكلام مثلا عند الفلكيين إن هو يقولوا ما فيش سقف، يعني إن السماء إن في فراغ موجود لكن ما فيش سقف للكون اللي هي السماء، السماء التي لها أبواب الموصوفة في القرآن، يقولوا ما فيش كده. وأحيانا وهذا ربما أشرت له قبل ذلك في ذكر السماء في بعض المواطن في القرآن، إن أحيانا بعض إخواننا في مناقشة الملحدين الذين يستدلون مثلا بكلام أهل الفلك ويقول لك القرآن في كذا والسماء وفين السقف ده وبص مذكور وأبواب ونحو هذا، فأحيانا في مناقشتهم يعني يتنزلون إلى مثل ذلك فيقولون لا المراد هنا بالسماء برضو إيه ما علاك وبس على كده، استشهد بمثل الآية هنا في سورة الحج مثلا فليمدد بسبب إلى السماء، السماء ما علاك، فيقول السماء هنا المراد ما علاك، لكن ما فيش في القرآن إن هي سقف، في القرآن أنها سقف، في القرآن أنها سقف وليس سقفا مجازيا. يعني عشان أقول مجاز محتاج يكون في قرائن، والأشياء الغيبية دي حاجب بأنها قرائن إزاي. ثم مثل هذه الأوصاف المذكورة إن في أبواب، ده في القرآن وفي السنة، إن في أبواب هنا يمسك السماء أن تقع، ده شيء، ده شيء أصلا يمسك شيء ممسوك، وإن لم يمسكه الله سبحانه وتعالى يسقطه، شيء بيسقط. فهنا السماء هذا يعني هذا من جملة ما يدل، هذا شيء غيبي نحن نؤمن به في القرآن، يقول لك بس أصل العلم الحديث ما لناش دعوة، العلم الحديث ما قاصر، ها وما أوتيتم من العلم إلا قليل، هو ما يعرفوش. طب ما اكتشفوه ما اكتشفوهوش، سلطان العلم الحديث ده لا بد للمسلم الذي يؤمن بالغيب أن يتحرر منه، لا بد أن يتحرر منه. والتقييد بتاع التفسير العلمي وبص والاكتشافات عامل إزاي بيوقع الإنسان في مثل هذا. هناك أشياء اللي هو بيكتشفوها وتكون لها مذكورة في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون هو الذي أخبر عن الكون، فهو لما بيكتشف شيء ويكون شيء فعلا مش مجرد نظريات كده يوافق القرآن، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الكون وأخبر عن كونه الذي خلقه، عمر الإخبار ده هيكون غلط. طيب أشياء لم يكتشفوها يقول لك طب بس إزاي ده هو ده مش مكتشف، نبتدي إحنا نروح ندور ونلف وندور، يقول لك بس هم عندهم النظرية بتقول كذا في الكيمياء، بتقول كذا في الفيزياء، بتقول كذا في الفلك، بتقول كذا في الطب، طب وإزاي ده عندنا كذا، نبتدي إحنا نلف وندور عشان نتأول، لا نحتاج أن لا نلف ولا ندور ولا نتأول أي حاجة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا شيء أنتم لا تعلمونه، بس كده بس كده، مش مثلا أقول لا ما هنا يكون السماء. طبعا ده موجود في الأحاديث أكثر، هذا موجود في الحديث في السنة الحديث ده مثل هذا، يعني غير اللي موجود في مثلا في الطب الحديث، مثلا في الطب اللي علم الطب التجريبي وكده، ده مش انتقاص للطب، مش انتقاص للطب، ولكن في الاخر ده علم بشر، ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم ما يشاء سبحانه وتعالى، وما الناس ما بقوش اليها، يعني الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو ما بقوش اليها، وما جهل مهما حصل مهما زادوا في العلم هذا من الله سبحانه وتعالى لهم، ثم فاق كل ذي علم عليم. فهو الامر يتعامل معه بمثل هذا، كيف اعلم السماء سقف ولا مش سقف، الفلك شكرا مش هو ده اللي ببص فيه، ببص على السماء مذكوره في القران اوصافها ايه، طب ما تفسيرها، ما احنا هنختلف في النظر والتاويل بمصادر التفسير اللي هي مصادر التفسير، ليس من مصادر التفسير علم الفلك، مصادر التفسير شوف هنا، شوف السنه، شوف القران وصفها ازاي، شوف السنه وصفتها ازاي، ظواهر هذه الالفاظ عند العرب ايه، ما هو القران ده من مصادر، يعني من مصادر التفسير كلام العرب مش من مصادر التفسير قوانين الفيزياء، يعني هذه ليست من مصادر التفسير، فمثل هذا ينتبه له، يعني مثل هذا ينتبه له. هو المناقشة في مثل هذا أنا معلش أنا بنوع عليها لأن هي شائعة قوي قوي في يعني بعض الفضلاء أحيانا في مناقشة الملحدين في مثل هذه الآيات الكونية، وخاصة فيما يتعلق بالسماء شائعة جدا، يعني يقول لك لا والسماء كذا، وكأن أحيانا البعض خلاص يعني بيعتبره كأنه شيء مسلم حتى لو مش بيناقش ناس ملحدين، ولا هو خلاص هو بيقول الكلام ده، لا مثل هذا لابد من ضبطه والانتباه إلى أن ده انشغال، يعني انصراف إلى الفرع، هذا انصراف إلى الفرع. أنا الأصل عندي أن الذي أنا أثبت أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يخبر عن الخلق في أشياء أنتم لا تعلمونها، يخبر عن أشياء الناس يعلمون بعض الأشياء فتكون آيات لهم، شواهد دالة على أنه من عند الله، وفي حاجات لسه ما يعرفوهاش. وفين الإيمان بالغيب؟ فين الإيمان بالغيب؟ ف هنا الآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال ويمسك السماء، يقول المفسر من أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال بمشيئته كما تقع يوم القيامة. وهنا كلامه في التفسير عبارته جميلة، يعني إن هو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فبعضهم قال وهذا يقع في يوم القيامة، وبعضهم جعل كلامه أوسع من ذلك، يعني يقول إلا بإذنه إذا شاء أن يفعل ذلك، وإنما يقع في يوم القيامة، وهذا الذي يذكره. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث أثبت لهم المنافع ودفع عنهم المضار. أثبت لهم المنافع في تسخير بقى في الأرض والفلك، ودفع عنهم المضار في إمساك السماء أن تقع على الأرض وفي غيرهما. وهو الذي أحياكم، قال بعدما كنتم جمادا ترابا ونطفة ثم يميتكم، فهو أحياكم من شيء ميت التراب والنطفة، ثم يميتكم فأنتم صرتم أحياء، ثم يميتكم ثم يحييكم، قال في الآخرة إن الإنسان لكفور، قال جحود لنعم ربه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يقول لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أمة نبي جعلنا شريعة هم ناسكوه، قال عاملوه فلا ينازعنك في الأمر. طيب المنسك أو هذا التعبير مر معنا قريبا فيه، أو مر معنا ما يشبهه قريبا في السورة، فين؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، صح ولا لا؟ طيب هل المنسك فسر هناك بالشريعة أو الدين؟ لا، صح ولا لا؟ طيب دلوقتي المنسك، النسك أو المنسك، طبعا المنسك دي ممكن تبقى كأنها مصدر، فعلا تقرأ منسك ومنسك مصدر، وممكن يكون يعني ممكن المعنى في معنى المصدر أو في معنى إيه؟ في معنى المكان، اسم المكان يعني. النسك أو المنسك بتطلق على إيه؟ تطلق على الدين كله، هذا إطلاق واسع جدا، وبتطلق في إطلاق في يعني هناك إطلاق لها أضيق من ذلك، إن هي بتتقال على مناسك الحج وأعمال الحج، ولا إطلاق أضيق من كده اللي هو الإطلاق على الذبح. تجدون مثل هذا في تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فقل نسكي عبادتي ونسكي ذبحي، والذبح من العبادة، بس هو أحيان بيكون فيه كلمة، وانتبهوا لهذا، ده موجود في القرآن. أنا هضرب لكم مثال تاني على حاجة تانية غير النسك، إن يكون الكلمة في إطلاق عام اللي هو زي العبادة، وساعات إذا أطلقت يراد بها إطلاق خاص ما بتتقالش مثلا على، عشان ما حدش يقول لي مثلا إن المناسك أو المنسك أو نسك لما تتقال على الذبح من باب المثال، مش قضية مثال هنا، لا، هي بتطلق بإطلاق أضيق من العبادة أو الدين بصفة عامة على مناسك الحج، وأضيق من ذلك على إيه؟ على الذبح. تمام، زي مثلا زي الفاحشة، زي كلمة الفاحشة، الفاحشة تطلق على كل ذنب عظيم، ما فحش من الذنوب، هذه فاحشة، ولكن في إطلاق أضيق للفاحشة اللي هي إيه؟ اللي هي الزنا، في إطلاق أضيق للفاحشة اللي هي الزنا. وساعات الفاحشة في مواطن، يعني بعضهم في موطن فسر الفاحشة فيه بالبخل على خلاف فيه، وفي مواطن ممكن يفسر بغير ذلك، ولكن نجد إن بس معدودة. الأصل إذا قلنا في الفاحشة إن هي أضيق، إن هي أضيق من الفاحشة اللي هو اللي هو الذنب العظيم، فبتطلق على الزنا أو انتهاك الفرج الحرام بصفة عامة، يعني انتهاك الفرج الحرام بصفة عامة يتقال عليه فاحشة. ده مثال برضو على حاجة هي أصلا بتطلق لها إطلاق عام، وفي إطلاق أضيق على شيء من جواب الخصوص بتسمى بهذا الاسم. هنا المنسك فسره هنا بالإيه؟ فسره هنا بالدين أو الشريعة، ممكن تفسر ب يعني هناك من فسرها بالذبح، يعني هناك من فسرها بالذبح، وتحتمل ان الله سبحانه وتعالى ايه جعل لكل امه منسكا هم ناسكوه، يعني ذبحا هم ذابحوه، يعني هذا التشريع. الفكره في ان هو لما يقول هم ناسكوه عملوه، هذه تجعلهم يفسرون على معنى المصدر مش المكان اكثر، وان كان هناك من فسره بالمكان. يعني ايه؟ يعني لو هو المكان، يعني لو هو المكان او الزمان، يعني في تفسير المنسك فسر بالعيد، هنا فسر بالعيد، والآية على فكرة اللي فاتت فسرت بالعيد أيضا، دي فسرت بالعيد والتانية فسرت بالعيد من ضمن ما فسرت به. العيد ده ظرف، العيد ظرف، ظرف زماني أو ظرف مكاني. فهنا هنلاقي من الآية لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولم يقل هم ناسكون فيه مثلا، هم ناسكوه، الظرف الأصل يتقال ناسكون فيه، فيبقى ساعتها ظرف ناسكون فيه، لكن هم ناسكوه فهي أقرب لأن تكون مصدرا. لذلك نجد هنا في التفسير قال مثلا لما اختار هو القول أنه الشريعة، بيقول الشريعة الدين مش بتكلم على مكان. وكذلك على فكرة لو فسرت بالذبح يبقى المراد به الذبح كمصدر، المصدر نفسه، المصدر نفسه، لا مكان الذبح مثلا أو وقت الذبح. هنا عشان هم ناسكوه ولم يقل هم ناسكون فيه، خلينا نشوف على التفسير الذي ذكره هنا. يقول لكل أمة جعلنا منسكا، هي هو الموضوع ده مؤثر في إيه؟ فلا ينازعنك في الأمر بعدها، عشان بالمرة نبقى عارفين، فلا ينازعنك في الأمر، الأمر ده أمر إيه بقى؟ يعني الأمر إذا كان لكل أمة جعلنا منسكا اللي هو الدين، فلا ينازعنك في أمر دينك. لكل أمة جعلنا منسكا اللي هو شريعة الذبح هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في أمر الذبح الذي شرعته لك. يعني الأمر على حسب المنسك، الأمر على حسب تفسير المنسك. طيب نشوف ما ذكره هنا. يقول لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أمة نبي جعلنا شريعة هم ناسكوه، قال عاملوه، فلا ينازعنك في الأمر. قال فلا ينازعنك سائر أرباب الملل. سائر أرباب الملل دي قصاد إيه في الجملة؟ قصاد إيه في الجملة؟ ها قصاد فاعل ينازعنك اللي هو الواو، ماشي، اللي هو الواو اللي هو المحذوفة علشان إيه؟ علشان التقاء الساكنين. فلا ينازعنك هي أصلا فلا ينازعون، تمام، فلا ينازعون، أنا فلا ينازعنك. قال سائر أرباب الملل في الأمر، في أمر الدين. لاحظوا هنا لأن هو لكل أمة جعلنا شريعة اللي هو الدين، يعني فلا ينازعنك هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، قال في أمر الدين. فيقول فلا ينازعنك سائر أرباب الملل في الأمر، في أمر الدين. قال أو المراد نهيه عليه السلام عن منازعتهم، أي لا تلتفت إلى منازعتهم ولا تمكنهم من المنازعة. أو معناه لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها البتة بحكم القدر، فلا تتأثر منازعتهم، أو فلا تتأثر منازعتهم فيك، يعني كأنه يقول فلا يعني تؤثر منازعتهم فيك، ولا يصرفنك عما أنت عليه من الحق، نحو ولكل وجهة هو موليها. قيل نزلت في من جادل وقال ما لكم تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله. خليني أبتدي من الآخر في قولي قيل نزلت في من جادل. هذا السبب، هذا السبب من الحاجات اللي ممكن تخلي حد يفسر المنسك هنا بالذبح. نزلت في من جادل وقال ما لكم تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما قتله الله، الأمر متعلق بالذبح، تقتلونه يقصد أنتم تذبحونه، ولا تأكلون ما قتله الله من الميتة، يعني إن هي ماتت إيه حتف أنفها مش بالذبح، فإن الأمر كأنه يتعلق به، يتعلق به الذبح. هنرجع له تاني، ولكن ده بس إيه عشان نشوف بس موضوع الذبح هنا فيه علاقة هذا السبب بذكر الذبح هنا. طيب هنا ذكر عدة وجوه في قوله تعالى فلا ينازعنك في الأمر. يقول لكل أمة نبي جعلنا شريعة هم عاملوها فلا ينازعنك في الأمر. ذكر عدة وجوه. الأول قال فلا ينازعنك، يعني لا ينازعك سائر أرباب الملل في أمر دينك، فهذا وكأنه، هذا وكأنه نهي لهم عن ذلك، أو نهي لهم عن ذلك، أو أنه أسلوب في نهي، أسلوب نهي ويراد به الخبر، يعني مثل هذا ينبغي ألا يقع. ماشي. مختلف عن الثاني في أن الثاني يقول المراد نهيه هو صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم، يعني فلا ينازعونك في الأمر، الكلام الذي يذكره يقول لا تلتفت إلى منازعتهم ولا تمكنهم من المنازعة، كأنه فلا ينازعونك في الأمر لا تفعل الشيء الذي يؤدي بهم إلى أن ينازعوك في الأمر، يعني لا تنازعهم فينازعوك. ماشي. يبقى الأولان فلا ينازعونك هم لا ينازعونك في الأمر، الثاني فلا ينازعونك في الأمر، فكأن ده أصلا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الشيء الذي يؤدي بهم إلى إيه؟ الذي يؤدي بهم إلى ذلك. وهذا أسلوب متكرر معروف عند العرب، وهذا أسلوب متكرر معروف ومألوف عند العرب، أنه ممكن يكون ينهى أحد عن شيء. مثلا أقول مثلا نفترض مثلا أنا بقول مثلا حد إيه، أقول له مثلا مثلا لا يوقفنك أحد في الطريق، هو الأصل أن أنا بقوله لا يوقفنك أحد في الطريق، ما هو اللي حيوقفه مش هو نفسه اللي حيوقف نفسه، هو في حد حيوقفه، كأنني أنهاه، بنهى شخص غائب دلوقتي أنا معرفش هو مين، بقوله لا وبخاطب واحد بقوله لا يوقفنك أحد في الطريق، وحقيقة الأمر أنني أنهاه عن أن يفعل الشيء الذي يؤدي به أن حد يوقفه في الطريق، أنه هو يستجيب لأحد فيقف ونحو هذا. طيب الوجه الثالث اللي ذكره، قال لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها البتة بحكم القدر. النهي عن الجدل ابتداء، النهي عن المنازعة مش الجدل، لأن الجدل في منه جدل حسن وجادلهم بالتي هي أحسن، هنا النهي عن المنازعة صورة من الجدل منهي عنها، صورة من الجدل اللي هو الذي لا يفيد. تمام. طيب يقول الثالث باب يقول إيه؟ بيقول لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها البتة بحكم القدر. هذه مختلفة، هذه مختلفة عن الاثنين اللي فاتوا قبل كده، يعني ممكن لو حد عاوز يرتب الكلام فممكن يقول من الأول خالص لكل أمة نبي جعلنا شريعة، وكأن ده ألف ومتفرع تحتيه حاجات، ثم بعد ذلك هنا في باء إن لكل أمة جعلنا منسكا، الأولاني جعل شرعي، الثاني في قولي لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقهم فعلوها البتة بحكم القدر، هذا جعل قدري. لكل أمة جعلنا منسكا قدرنا ذلك، قدرنا ذلك حتى لو كان اللي هم بيعملوا شرك. واضحة؟ لكل أمة جعلنا منسكا، هذا جعل قدري، هذا جعل قدري، يقول البتة بحكم القدر مختلف عن الشريعة. تمام. يقول لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقهم فاعلوها البتة بحكم القدر، فلا تتأثر منازعتهم فيك ولا يصرفنك عما أنت عليه من الحق. قال نحو ولكل وجهة هو موليها. طبعا في قول تعالى ولكل وجهة هو موليها فيها الوجهين أصلا، يعني ولكل وجهة هو موليها، هو موليها أنه هو يكون، أنا بذكر باختصار إن هو في كلام في الضمير في هو وغير ذلك، يعني ممكن تراجع في سورة البقرة، ولكن هي فيها الأمرين إن كل وجهة هو موليها، إن هو موليها إن الله سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك، وفي لكل وجهة هو موليها إن ده شيء حكم قدري، فهو بيقول نحو كذا كأنه نحو كذا على وجه من الوجوه، يعني على وجه من الوجوه برضو اللي مذكورها، لكن التمثيل بمثل هذا غير موضح بصورة جيدة، التمثيل بمثل هذا غير موضح، لأن هو أصلا ينفع أقول نحو كذا أولى في الأولانية كمان. ماشي. طيب ثم قال قيل نزلت في من جادل وقال ما لكم تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما قتله الله، تكلمت في هذا في هذا السبب، ولكن هذا السبب لو السبب ده نزل على الآية، انتبهوا، لو السبب ده نزل على الآية فالجعل هنا جعل قدري ولا الجعل الشرعي اللي هو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة نبي شريعة، يعني يلحق بالأول خالص ولا يلحق بالتاني في قضية الجعل مش في قضية الشريعة وكده؟ شرعي شرعي شرعي. الثاني إن هو قدري يعني. طيب تأملوا كده يا جماعة، نزلت في من جادل وقال ما لكم تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما قتله الله، يعني ما بتاكلوش الميت ليه والله قد قتلها بيده سبحانه وتعالى، وتأكلوا اللي بتذبحوا واللي بتحرموا الميتة. فنزل قول الله، أنا بتكلم على سنة، هو ده السبب. ولكل أمة جعلنا منسكا هم نسكوه فلا ينازعونك في الأمر قدري. لأن الله لم يشرع أكل الميتة، هو الكلام هنا مش على شريعة سابقة هم كانوا يعملون عليها. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى وقدره عليهم، هذا حكم قدري كما يقول هنا هم فاعلوه البتة. ده مش قضية تشريع. يعني الثاني ده لو هو حد بينزل سبب النزول هذا على المعنى اللي في الآية، يبقى المنسك هنا مش شرائع الأنبياء. مفهوم كده ولا شفوهم؟ وصلت كده أظن كده وصلت. طيب سواء بقى اتقال بقى إن ده ممكن يتقال ده جزء من أو مثال للشريعة فيبقى يتدخل جوه الثالث، أو يتقال لا هنا ممكن يكون اللي هيفسرها بالذبح أصلا لوحدها من أولها إن هي الذبح، ولكن لو فسرت برضو من أولها إن هي الذبح فالجعل هنا برضو قدري زي ما شفنا في المعنى المذكور هنا. طيب فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، قال إلى عبادته، إنك لعلى هدى مستقيم، قال طريق موصل إلى المقصود. وإن جادلوك، قال مراء وعنادا، فقل الله، وإن جادلوك هؤلاء كفار، وإن جادلوك قال مراء وعنادا فقل الله أعلم بما تعملون، قال هو أعلم بما تفيضون فيه وكفى به شهيدا بيني وبينكم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قال هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمجادلين، أو من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم، أي قل الله يفصل بينكم أيها الكافرون والمؤمنون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل نحو، فلذلك فادع واستقم كما أمرت، إلى قوله الله يجمع بيننا وإليه المصير. طيب هنا في قوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ذكر وجهين. الوجه الأول قال هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمجادلين، والثاني قال من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين هل هو داخل في المقول أم لا؟ يقول وإن جادلوك فقل بدأ المقول الآن، هذا رد يرده عليهم صلى الله عليه وسلم، يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه، فقل الله أعلم بما تعملون. هل انتهى الكلام؟ ثم يقول تعالى الله يحكم بينكم، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين يجادلونه، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ولا وده الوجه الثاني أن يكون هذا من تتمة المقول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم ردا عليهم في جدالهم في مجادلتهم وإن جدلوك. يبقى فقل لهؤلاء افتح قوسين، الله أعلم بما تعملون، الله يحكم، وهذا من ضمن المقول اللي بيتقال لهم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يعني كأن الأولاني ممكن حد عشان يظهر قضية إن المقول انتهى يقول قال الله يحكم بينكم، ماشي. الثاني بقى بيقول أو من تتمة ما يؤمر بأن يقول لهم، أي قل الله يفصل بينكم أيها الكافرون والمؤمنون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل. هنا لاحظوا إن يحكم بينكم هيبقى في شيء من الاختلاف، لو هو من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقوله له. لأن لو من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الوجه الأول اللي هو قال الله يحكم بينكم، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الله يحكم بينكم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين يجادلونك يحكم بينكم. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم المأمور أن يقول ذلك فهو بيقول لهؤلاء الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل في الخطاب، هو اللي ساعتها اللي بيقول، مش هيكون داخل في الخطاب، في الخطاب أقصد في الجملة هنا في العبارة هنا. فيبقى الله يحكم بينكم أنتم أيها المجادلون والمؤمنون، أنتم أيها المجادلون المؤمنون يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لأن هو لو النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه وهو من مقوله الله يحكم، قولوا أنتم بقى بيننا، صح كده، وتبقى بيننا، الله يحكم بيننا، الله يحكم بيننا، والله يحكم بينكم، لو هو جوه المقول يبقى بينكم ايها المجادلون مع المؤمنين. طيب يقول نحو وجاب لها نظير، فلذلك فادع واستقم كما امرت، الى قوله الله يجمع بيننا واليه المصير، ان هو الله يجمع بيننا واليه المصير، ان هو من تتمه المقول الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك، قال ما في السماء والأرض، هذا اسم الإشارة، عود ما في السماء والأرض، في كتاب، قال هو اللوح المحفوظ، والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، هذا واضح جدا ما يتعلق ما في السماء والأرض. إن ذلك على الله يسير، يقول إن ذلك إثباته في كتاب وحفظه على الله يسير، يقول فلا يهمنك جدالهم، لأن قدرناه وهو بمرأة منا. هذا جميل في بيان المناسبة في الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في الكتاب. فهذه المجادلة وهذه المعاندة التي تقع منهم لا تهتم بها، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليها ويعلمها وأثبتها عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا إيه؟ يقول فلا يهمنك جدالهم، يعني لا تهتم به يعني من الهم، يعني لأن قدرناه وهو بمرأة منا. قال ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، يقول ما لا برهان سماوي ولا دليل عقلي في عبادته، لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا، والسلطان هنا الحجة، السلطان هنا الحجة، وما ليس لهم به علم، يقول بل اختلقوه واتفكوه وتلقوا عن ضلال أسلافهم، وما للظالمين من نصير، يقول ليس لهم ناصر ينصرهم من نكال الله، لأنهم وضعوا عبادة الجماد، عبادة جماد موضع عبادة الله. يبقى وما للظالمين من نصير، لا ينصرهم أحد سواء من أقرانهم وأعوانهم أو ممن يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يقول وإذا تتلى عليهم، قال على أمتك أو على المشركين. طيب هو احنا هنا لو لاحظنا السياق، سباق الآية، وشفنا الضمائر هنا، يعني الضمير يكون عائد على مين؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني الضمير يكون عائد على مين؟ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير، وإذا تتلى عليهم هؤلاء المشركين، صح ولا لا؟ تبقى هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين ده لو هو يعني كلام كده، يعني سياق الكلام كده. طب هو هنا قال على أمتك وذكره كوجه، وإذا تتلى عليهم قال على أمتك أو على المشركين، يعني أو على المشركين مش محتاجة تعليل قوي، من على المشركين، لأن هو أصلا هذا الضمير عائد على المذكور سابقا، والكلام أصلا في الكلام عن المشركين. طيب لماذا يقول على أمتك؟ لماذا يقول على أمتك؟ يعني أنه يذكر هنا على أمتك ليه يا ترى؟ وإذا تتلى عليهم يقول على أمتك، خلاص الضمير بقى على الأمة، هنا على الأمة، يقصد أمة إيه؟ أمة الدعوة. مما بعدها أحسنت، أحسنت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فالناظر هنا ربما يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا، وجوه الذين كفروا دول ممن تلي عليهم، يعني إذا وإذا تتلى عليهم، تتلى عليهم الآيات، الوجوه الذين كفروا وجوههم يعرف فيها المنكر. يبقى وإذا تتلى عليهم يعني أمتك آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا من هذه الأمة، وكما ذكرت إن هي أمة الدعوة، اللي هو كل هؤلاء الذين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم مؤمنين وفيهم كفار، واضح كده. فهو لو حد قال على أمتك، هذا باعتبار النظر لتتمة الآية، ولو حد قال المشركين، هذا بالنظر لما سبق والضمائر، إن الضمير عائد على المشركين. طيب إذا كان شفت طبعا، لما شفت كده على أمتك وشفت وجوه الذين كفروا، تقول صح تبقى هي على أمتك. طيب هو لو هي على المشركين، لو هو على المشركين، لو الضمير عائد على ما سبق، وإذا تتلى عليهم على المشركين آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يبقى إزاي تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر بعد ما يكون المشركين؟ هل الذين كفروا دول جزء منهم مثلا؟ دول هم كلهم الذين كفروا، أمال ده إيه؟ أحسنت، يبقى إظهار في مقام إضمار، يبقى إظهار في مقام إضمار. لاحظ هنا أن دايما بنبه على الجزئية دي لما تتكلم فيه، يقول طب وهنا إيه النكتة البلاغية؟ النكتة البلاغية دي بتبقى فرع عن المعنى الأول. لو وإذا تتلى عليهم فسرت بالمشركين، الضمير عاد على المشركين، يبقى وجوه الذين كفروا، يبقى الذين كفروا إظهار في مقام إضمار. لكن لو وإذا تتلى عليهم الأمة، يبقى الذين كفروا ليس إظهارا في مقام إضمار. هيقول بقى هنا ليه ذكر الذين كفروا لبيان كذا كذا؟ ده هنا بقى بيزود، بيكمل في الأغراض، وغرض ثبت العرش أولا، قول الأول هنا ده إظهار في مقام إضمار ولا لا، وقول الأول هنا إذا تتلى عليهم دول مين، ثم بعد ذلك تكلم في الأغراض إذا كان. لكن لو حد هيقول على أمتك هيتكلم في أغراض إظهار في مقام إضمار، هو أصلا ما عندوش أصلا إظهار في مقام إضمار. واضح؟ يعني إيه إظهار في مقام إضمار هنا؟ عشان لو في حد مش لاقط الكلام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوههم المنكر، لأنهم تعرف في وجوههم المنكر، لم يقل الله تعرف في وجوه، إنما قال تعرف في وجوه الذين كفروا، فهذا جاء الاسم ظاهر بدل ما يأتي ضمير، هذا يقال في إظهار في مقام إضمار. يقول وإذا تتلى عليهم قال على أمتك أو على المشركين آياتنا بينات، قال ظاهرات الدلالة على العقائد الحقة، والظهور هذا من كلمة بينات، والدلالة من الآية، إن هي آية هي دالة على شيء، وبينات هذا من البيان وظهور. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، قال الإنكار أو العبوس والكراهة. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، فسروا بالإنكار أو العبوس والكراهة. المنكر يعني أنه يستنكر هذا الأمر. طب والعبوس؟ طب هو العبوس بيتقال عليه منكر؟ هذا باعتبار المعنى، يعني المنكر يعني الشيء الذي يستنكر، الشيء الذي يستنكر منكر، شيء الذي يستنكر، شيء الذي يستنكر تعرفه في وجوههم، فيفسرونه على المعنى أنه العبوس. تعرف في وجوه الذين، لا أنها معناها اللغوي كده، المنكر لما يقول العبوس يعني تعرف في وجوههم ما يستنكر من العبوس والكراهة، يظهر هذا عليهم. يكادون يسطون، قال يبطشون، هذا في معنى يسطون، قال يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا. تعرف يعني إذا الكفار إذا تليت عليهم الآيات تعرف في وجوه المنكر. يكادون يسطون، قال يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، بهؤلاء الذين يتلون عليهم الآيات. قل لهم أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ يقول بطشكم وقهركم عليهم أو من القرآن الذي تكرهونه. هنا بيفسر إيه؟ هنا بيفسر اسم الإشارة ذلكم. قل لهم هؤلاء الكفار اللي بتتغير وجوههم ويكادون يصنون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل لهؤلاء أفأنبئكم أخبركم بشيء هو شر من ذلكم. ذلكم ده إيه؟ شر من ذلكم، ذلكم ما ذلكم هذا؟ هو ده اللي ذكر فيه الوجهين هنا. الوجه الأول قال بطشكم وقهركم عليهم. فين بطشكم وقهركم عليهم؟ فين ده في الآية؟ في قوله تعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ماشي. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أفأنبئكم بشر من بطشكم وقهركم، قل أفأنبئكم، أنتم الآن تخوفون المؤمنين وتهددون المؤمنين، يكادون يسطون، يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أفأنبئكم بشر من هذا الذي تفعلونه بالمؤمنين؟ أفأنبئكم بشر من هذا الذي تخوفون به المؤمنين إذا تلوا عليكم الآيات؟ النار. واضح كده، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال أو من القرآن الذي تكرهونه، يعني أنبئكم بشر من ذلكم لكم. ليه؟ لأن هم يسمعون القرآن فيكرهون القرآن، ويظهر هذا على وجوههم، يظهر هذا على وجوههم، فيقول أنبئكم، قل أفأنبئكم بشر من هذا القرآن الذي تكرهونه. يعني إيه بشر؟ ما يقولوا القرآن كله خير، هو بالنسبة لهم هم شر. يعني هو ينفع يقول كده؟ ايوه ينفع يتقال كده، موجود في القرآن عادي. ها، ان هو بالنسبه لهم هم، بالنسبه لهم هو يزيدهم ضلالا، يزيدهم رجسا الى رجسهم. فقل افانبئكم، المعنى قل افانبئكم على الوجه الثاني بشر، بشيء هو اشد كراهيه لكم، يعني انتم تكرهون القران، اخبركم بشيء تكرهونه اكثر من ذلك وشر لكم اكثر من ذلك، انتم تتاذون من القران، وهذا شيء اشد عليكم من هذا. ده الوجه الثاني. قل افانبئكم بشر من ذلكم النار، قال كانه قيل ما هو؟ قال النار، اي هو النار، وعدها الله الذين كفروا، قال استئناف او النار مبتدأ وهذه الجملة خبره. الوجهين، الأول يقول كأنه قيل ما هو، قال النار أي هو النار، هو ده الاستئناف، يعني هو ده الاستئناف، قل أفأنبيكم بشر من ذلكم النار، يبقى هو النار وكده، يبقى هنا يبقى اللي بعدها استئناف. وبعد كده وعدها الله الذين كفروا، تبقى إيه؟ بعد ذلك هذه جملة جديدة، هذه جملة جديدة. أو الوجه الثاني النار مبتدأ ووعدها الله الذين كفروا خبروا، طبعا ده بيترتب عليه شيء في الوقف، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا النار، هو النار، هذا شيء هو النار، جملة انتهت. ثم تستأنف جملة جديدة وعدها الله الذين كفروا، والوجه الثاني الذي ذكره يبقى النار وعدها الله الذين كفروا، تكون النار مبتدأ ووعدها خبره. وبئس المصير، قال وبئس المصير النار، يعني قدر إيه المقصود به، المقصود بالذم. طيب أنا كنت أرجو أن احنا ننتهي اليوم، ولكن إيه عشان بس عندي درس آخر، فإن شاء الله ننتهي من يعني ما تبقى من سورة الحج المرة القادمة، ونشرع لله في سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.